الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه السنة: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن مثنى منه قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وبت هذا الكتاب بخط أبي فيما احتج به على الجهمية، وقد ألف الآيات إلى الآيات من السورة. وأول ما ذكر عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأفوض أمري إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، يعني هذا خطاب الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأمر، وكل آية يختارها تدل على معنى من المعاني، ألف الآية بعضها البعض. فأول آية بعد لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا يدل على الفرق، يعني أنه مفروض من هذه المقالة يقولها الجهمية في القرآن وفي أن القرآن مخلوق، وذلك أن هذا هو دعاء أيوب، دعاء النون عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت، فإنه كان في غاية الكرب كما قال تبارك وتعالى: فنادت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يشبه الإمام أحمد هنا كلامية حاله بحال المكروب، فبدأ خطابه بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية الثانية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أن هذا الذي سار فيه هؤلاء الجهمية يعني أنه إنما هو واقع يعني بمشيئته سبحانه وتعالى وليس رغما عن الله تبارك وتعالى. الآية الثالثة: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وهذا يعني ما قاله هود عليه السلام. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وهذا كذلك شكوى، يعني الإمام أحمد لربه سبحانه وتعالى ويذكر يعني قول أيوب أنه مسه الضر، وكذلك يعني الإمام أحمد وغيره قد أصابهم ضر من هذه الفتنة العظيمة التي وقعت بخلق القرآن. نعم. هذا حديث طويل. نعم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا راح. نعم. يا مالك يا ملك. نعم. يا مليك يا حي يا قيوم يا غفار يا تواب يا حكيم يا عليم يا وهاب يا ودود يا محيط يا استغاثة، كل هذه استغاثة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم. يا محيط يا فاطر يا قاصر يا فال يا مولى يا بصير يا واسع يا قاصر يا باطل يا محيي يا مميت يا مغيث يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا بر يا يا يا علي يا علي. نعم. يا ولي يا فتاح. الله العلي سبحانه وتعالى هو العلي العظيم. نعم. يا ولي يا فتاح يا منان يا جواد يا متين يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا معين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا بارئ يا مصور يا من له الاسماء الحسنى يا خير الحاسبين يا أرحم الراحمين يا أحسن الحاكمين يا أحسن الخالقين يا كبير يا متعال يا عليم يا عظيم يا حليم يا قيوم يا ذا الطوع لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا طويل يا قائم على كل نفس بما كسبت يا ذاك يا رفيق يا ماجد يا جواد يا مدبر يا خير الرازقين يا إله العالمين. كل هذا استغاثة، فالياء نداء وهي استغاثة بالله سبحانه وتعالى الذي هذه أسماءه وصفاته جل وعلا. نعم. ثم ولفت ما روي المروذي عبد الله من ها هنا في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. كل هذه الآيات تبين أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من عنده سبحانه وتعالى وليس يعني خلقا من كسائر خلقه سبحانه وتعالى. قال الله عما يقول الجميع الوكيل. نعم. ما يخلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم. ولا يكلمهم الله لم له كلام سبحانه وتعالى. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاك ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. نعم. وقال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما يقول له. نعم. الله يقول سبحانه وتعالى. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قبلهم. نعم. لولا يكلمنا الله ما يكلمه الله تبارك. وقال. نعم. وقال وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال. نعم. وقال إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يدخلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يتكلم الله تبارك وتعالى مع عباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. نعم. وقال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. في فرق بين الخلق والأمر. يخلق ما يشاء عيسى فهو خلقه سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا يقول له كن فالقول من الله سبحانه وتعالى وهذا القول منه الخلق خلق الله تبارك وتعالى به عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم. وقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. وقال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما. نعم. وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن نعم. الله كان سميعا بصيرا. نعم. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. وقال رسلا مبشرين ومنذرين. وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقال في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقالت يهود يد الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم. هذا بالله نفسه قد هذا بيان أن له نفس سبحانه وتعالى ونفسه وله يد سبحانه وتعالى. نعم. ويكلم. نعم. وفي الأنعام قل لله كن كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. نعم. وقال فقل على نفسه نسبة النفس إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال حتى أتاهم مصرنا ولا مبدل لكلمات الله. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك عن كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. وقال من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحق والأنعام نصيبا. نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها. وقال: وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون فيكون قوله الحق ويقول ويوم يقول الله يقول سبحانه كن فيكون قوله الحق وله الملك. نعم. يوم ينفخ في الصور. نعم. وقال في الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نعم. وقال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: إني استغيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وبكلامي. كل هذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كما شاء سبحانه. كلم الله موسى تكليما كلمه. إني استغيتك، يعني كلام الله لموسى، على الناس برسالاتي وحي المنزل عليه بالملك وبكلامي المباشر الذي سمعه موسى من الله تبارك وتعالى بغير واسطة. فالرسالات إرسال الملك إليه، والكلام كلام الله تبارك وتعالى الذي سمعه موسى مباشرة من الله تبارك وتعالى بغير واسطة. نعم. وقال النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه نعم تهتدون. وقال: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر. فهنا فرق الله بين الخلق له والأمر. فالأمر أمره سبحانه وتعالى كلامه هذا صفة من صفاته، والخلق أنه يخلق سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا وهذا. نعم. ألا له الخلق والأمر سبحانه. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. أنظر. قال: ربي أرني أنظر إليك. الجد. أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم. وكن من الشاكرين. وقال في الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال في التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله. نعم. وقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. قال في يونس: وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقال: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقال على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وقال أتاهما أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال قل أرأيتم مما أنزل الله عليكم لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وقال إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسكين ما كانوا يعملون. وقال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال في سورة هود الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وأنهم لفي شك منه مريب. كل هذه الآيات وسرد هذه الآيات في القرآن لبيان هذه الصفات الله تبارك وتعالى تنكرها الجهمية ومنها الكلام وأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وقال وقمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. وقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. أمرنا هذا الأمر منه سبحانه وتعالى كلامه سبحانه وتعالى جعلنا عاليها سافلها عالية قرى لوط جعلها في الأسفل حيث أفتح الله على أصحابه. نعم. وقال في سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. قال اجعلني على خزائن الأرض. نعم. وقال لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وقال يا أبت هذا تأويل الرياي قد جعلها ربي حقا. وقال في سورة الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قالوا جعلوا لله شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وقال في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وقال رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال في سورة الحج ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الذين جعلوا القرآن عظيم. كل القرآن المقروء هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. وقال الذين يجعلون مع الله إله آخر. وقال فأخذتهم الصيحة المشركين فجعلنا عاليها سافلها. نعم. وقال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. نعم. وقال في النحل قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. وقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله ما يشتهون. قال ينزل الملائكة والروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من الجبال أكنانا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هنا جعل طبعا تأتي هنا معنى الخلق وتأتي معنى الاعتقاد فلا تجعلوا لله أندادا تعتقدوا فيأتي جعل تأتي معنى خلق وتأتي معنى اعتقد جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث يعني اعتقدوهم إناث وتأتي جعل بمعنى الصيرة هذه المعاني الثلاثة موجودة في القرآن في معنى رابع لجعل لكنه غير موجود في القرآن اللي هي بمعنى شرع كما نقول مثلا زرت زيدا فجعل يتكلم ويقول كذا وكذا ومعنى جعل هنا بمعنى شراء في الكلام. هذا المعنى مش موجود في القرآن ولكن موجود في ثلاث معاني الشرعية. فجاءتي بمعنى جعل معنى خلق، مثل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني خلق لكم هذا تركبون. وتأتي جعل بمعنى اعتقد، منها يتجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، يعني اعتقدوهم إناث، وهم يعني ملائكة الله تبارك وتعالى. وتأتي جعل بمعنى صيرة، يعني أنه شيء مثل ما يقول لك مثلا جعل الخباز الدقيق خبزا، يعني صيره لو هو دقيق ولكن عجل وكذا وكذا وصيره خبزا. جعلناه نطفة في قرار مكين، صيره الله تبارك وتعالى إلى هذا. ثم جعلنا النطفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالله جعل الإنسان أول ما خلقه من طين ثم جعله نطفة، يعني صيره سبحانه وتعالى إلها. فتأتي أيضا في القرآن جعل بمعنى صيّر، يعني حول من شيء لشيء آخر. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. نعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. نعم، هذا خلق. نعم. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. وقال قد نزله روح القدس من رب من ربك بالحق. هذا نزال من الله سبحانه وتعالى. نعم. ليثبت الذين آمنوا. وقال في سورة بني إسرائيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وقال وأنبتناكم من أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جعلناكم هنا بمعنى صيرناه، هنا تأتي جعلنا بمعنى صيرناه أكثر نفيرا، يعني كانوا قلة ومستضعفين ثم صيرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك كثرة وأصبحت عندهم جيوش. نعم. وقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. لا تجعل مع الله إلها آخر وتعتقد، أن جعل بمعنى اعتقد، يعني لا تعتقد وتظن أن مع الله إله آخر، لا تجعل مع الله إله آخر، فليست هنا جعل بمعنى خلق ولا بمعنى صيرة، وإنما اعتقد لا تجعل مع الله إله آخر فتكون مذموما مخذولا. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. نعم، كذلك صيرة تجعل يدك. نعم. وقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم. وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سبحانه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم. وقال في الكهف في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد ربي جعله دكا، جعله هنا بمعنى الصيرة، فهذا السد المبني هذا البناء المحكم من الحديد والنحاس قوي الذي بناه ذو القرنين، قال هذا رحمة من رب. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، جعله بمعنى الصيرة، حول هذا السد المنيع القوي في لكلك، جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا. فهذه جعله هنا في القرآن بمعنى الصيام. نخفنا إن شاء الله.